تم تشكيل لجنة تحضيرية لمحافظة كوما اليابانية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد رئيس كيم إيل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إيل. قررت اللجنة استقبال ذكرى 105 لميلاد رئيس لادين كيم إيل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد لادين كيم جونغ إيل بصورة عميقة للمغزى بإقامة الفعاليات الثقافية الاحتفالية المتنوعة. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية لمحافظة كيوتو اليابانية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد رئيس كيم إيل سونغ قبل أيام.